الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من صحيح مسلم للامام النووي رحمه الله. ولا زلنا في كتاب الحيض، باب بيان صفه مني الرجل والمراه وان الولد مخلوق من مائهما. حديث الباب: حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابو توبه وهو الربيع بن ناصر، حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال: حدثني ابو اسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من احبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهله. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسم. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النوم. قال: فما غذاؤهم على أكلها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يؤكل أو يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذنيه. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل عانتا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وأنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد ويثني، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النوم، وقال: أذكر وآلف، ولم يقل أذكر وآلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله، والذي فوض عليه الإمام أنه بقوله: باب صفة مني الرجل وماء المرأة، وأن الولد يكون يعني من اجتماعهما. ثوبان مولى رسول الله هذا أحد يعني العبيد يعني الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديثه يقول: كنت واقفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حبر من أحبار اليهود. الحبر هو العالم من علمائهم، ثم العالم من علمائهم حبر، لأن من كثرة الحبر الذي يكتب به أو من الحبور يعني والسرور. على كل حال الحبر، ويطلق على علماء اليهود الأحبار أحدهم أحد. وجاء قال: السلام عليك يا محمد. لما قال السلام عليك يا محمد، يقول ثوبان: دفعته دفعة شديدة. وقال له: لم تدفعني؟ قال: ألا تقول يا رسول الله؟ فطبعا اليهود لا يؤمن بأنه رسول الله. قال: لا أرسلني بما الاسم الذي سماه به أهله.